العبودية أشرف المقامات وأعلاها، ذكرها الله عز وجل في المواطن العالية في حادثة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، في التنزيل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، كل ذلك يبين أن مقام العبودية هو أعظم المقامات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأذان: فاسألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو. فلما أراد أن يقول عن تلك الوسيلة ما قال ينبغي أن تكون لنبي أو لملك أو لولي، قال ينبغي أن تكون لعبد صالح وأرجو أن أكون أنا هو. نحن نقول في تشهدنا: السلام عليك أيها النبي، السلام علينا ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والله لما ذكر النبيين الكريمين نوحا ولوطا قال: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. فمقام العبودية أشرف المقامات.